من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. شجرة يا شباب بدي حسن وبدي قلب، يلا قدام كل باب نبع عمارة بمحل. حطي شجرة يا شباب بدي حسن وبدي قلب. اليوم نحتفل باليوم العالمي للبيئة تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة. عزيزتي المستمعة، الحفاظ على البيئة والاهتمام بها مردوده الصحي والاقتصادي والجمالي أيضا على المجتمع بأكمله. هيا بنا ننعم ببيئة صحية نظيفة بعيدة عن التلوث ومليئة بالهواء النقي والتحول الأخضر. معك اليوم منى خلي. صباح الخير على كل مستمعينا الكرام. حقيقة احنا جايين النهاردة بمناسبة 5 يونيو. 5 يونيو هو اليوم العالمي للبيئة، يعني اليوم اللي بنحتفل بيه جميعا بكوكبنا الجميل كوكب الأرض. السنة دي الحقيقة كان عندنا كتير من المصاعب والكوارث، علشان كده هنحتفل باليوم ده تحت شعار مهم جدا، وهو لا نملك سوى أرض واحدة. لا نملك سوى أرض واحدة يعني ما عندناش غير كوكب واحد نعيش عليه. لو حصل كوارث في إحدى الدول فإحنا لازم هنتأثر بيها، يعني كلنا بنعيش على أرض واحدة وفي مكان واحد من غير حواجز أو حدود. والحقيقة لا نملك سوى أرض واحدة كان تاريخ مهم جدا من 50 سنة، هو كان شعار مؤتمر ستوكهولم لعام 1972، والذي شهد إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وده كان برنامج مهم وقتها جدا، لان هو اللي عرفنا ايه المشاكل والمخاطر اللي هنواجهها بعد كده. ودلوقتي وبعد مرور 50 سنة من المؤتمر المهم ده، احنا رجعنا تاني نتكلم على نفس العنوان اللي هو لا نملك سوى ارض واحدة، وبنشوف ان العنوان ده دلوقتي يعني مهم جدا جدا جدا اكتر من زمان، لان احنا دلوقتي عندنا كوارث كبيرة جدا لو ما كناش ناخد بالنا منها مش هنقدر نعمل حاجة، وخصوصا السيدات والاطفال والشباب، كل دول ليهم دور كبير جدا في الحفاظ على كوكب الارض. الازمات اللي عندنا هي بنلاقيها مثلا في تغير المناخ. لما نلاحظ دلوقتي ان الجو زي ما احنا شفنا، والجو وصل ل 40 درجة مئوية في بعض الايام، الجو حر جدا، وده بيأثر على مواقيت الزراعة، بيأثر على المية، يبقى اذا احنا عندنا مشكلة في الامن الغذائي والامن المائي. وكمان اللي احنا ما نعرفوش زي ما درجات الحرارة الكبيرة دي بتموت البني ادمين وبتأثر عليهم، كمان بتموت الحيوانات، ابتدينا نكون عندنا في فقد في التنوع البيولوجي. واستمرار تعرض كوكب الأرض بتاعنا للخطر من جراء التلوث والنفايات الزبالة اللي في كل حتة، احنا شفنا اللي عملوا فينا فيروس كورونا، وشفنا قد ايه كان فيه مخلفات بلاستيكية، وشفنا الكوارث اللي كانت حاصلة اثناء استمرار الجائحة دي. كل ده هيخلف عندنا مشاكل كتير جدا. نوجه كلامنا للتربويين، كمان يقدروا يأثروا في أولادنا، يقدروا يأثروا في طلاب الجامعات وطلاب المدارس، ونتوجه بداية المجتمع المدني. المجتمع المدني اللي في إيده قاعدة كبيرة من الناس، من السيدات والشباب، كل دول ممكن يحافظوا على البيئة، كل دول ممكن ينشروا الوعي. بنشر الوعي هنقدر كلنا نحافظ على الكوكب. كان معكم دكتورة رشا عبد العزيز، الاستشاري البيئي والمسؤول الإداري لمشروع حقن التربة بمركز بحوث الصحراء. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الجو هنا ممتع يا مها، يا ريتك معانا المره الجايه عفاف ان شاء الله. ابو دنيا مش عايزني امشي، وانا كفايه عليا امبارح وماشيه دلوقتي. ربنا ما يحرمكم من بعض ابدا يا حضره حرم العمده. حرم العمده زيارات زيارات، بسم الله ما شاء الله. زهره معلش يا مها، دي زهره بنت شيخ البلد. وماله يا حبيبتي، هكلمك تاني. صباح الفل يا ست عفاف، يا حرم عمدتنا الله يكرمه. ابو دنيا حظه حلو قوي، كلكم عمالين تدعوا له. وبندعي لحضرتك ولعيله مرزوق اللي العمده دايما بيجيب سيرتهم بالخير. الحمد لله. ده الفطور جاهز، وحضرتك تطلبي الغدا يكون ايه عشان ابدا اجهزه من بدري؟ لا غدا لا يا زهره، انا بعد ما افطر هسافر على طول ان شاء الله. خدي بالك احنا في النظافه مفيش بعد كده، احنا بيئه نظيفه والنهارده كمان يوم البيئه. معلش يا حبيبتي انا ماشيه. لا مش ماشيه. ايه ده، انت طلعت لنا منين؟ الست دنيا القمر بابا قال لازم نقعد النهارده كمان، وانا قايله له اني ماشيه. ده سيد الرجاله كلامه لاحترامه. سمع يا ابله قالت ايه زهره؟ وهتقعد تتغدى وتكلمنا عن يوم البيئه. ده بابا هيعمل ندوة في يوم البيئة العالمي. يبقى هقعد وبعد الندوة أنا همشي. ما تقوليش كده. بسم الله الله أكبر، ما شاء الله عليك يا أبو دنيا، شغال في العمودية بكل حيوية. كان عنده واجب مع عائلة عندها واجب عزة، وبعدها راح لعائلة تانية يبارك لها ويشهد على عقد القران، وبعدها بسرعة على المنصة معايا ومع أستاذ جامعي، واتكلمنا عن اليوم العالمي للتنمية. عصير القصب يا جماعة. أيوة هات يا عم عبد المتجلي الشوب بتاعي. تفضلوا عصير بالهنا والشفة. يا رب أكون أنا عجبتكم لما اتكلمت عن البيئة في الندوة. يا سلام، ده أنت قلت أحلى كلام يا عبد المتجلي، خصوصا بقى لما اتكلمت عن حرق قش الرز اللي كان بيلوث الجو. خلاص بقى انتهينا منه، بقالنا كتير وما عدناش يرجع تاني. ونظافة الترعة، ده شيخ البلد قال فيها أقوالة. معلوم، والبركة في حضرة العمدة اللي اداها اهتمام. أبو دنيا طول عمره مجنون نظافة. الاستراحة خلصت والحوارات هتشتغل بقى. أنا هطلب الكلمة من زوج العزيز. طبعا حرم حضرة العمدة تتحدث. ايه الجمال ده كله، انتوا كلامكم حلو. ميرسي يا حبيبتي، ده خليتوني افهم حاجات كتير. زي ايه مثلا يا انسه زهره؟ اهم حاجه الوعي بحمايه البيئه. برافو يا زهره. اننا نحافظ على الطبيعه اللي حوالينا تكون نظيفه. وده عشان ايه؟ علشان نعيش فيها حلوه سليمه. نعم، بيئة سليمة تبقى الحياة سليمة، وبكده نعيش في وئام مع الطبيعة. والموارد المحدودة للأرض نعرف ننظم استهلاكها. إيه ده كله، الله يكرمكم. نكون عارفين إن أي أذى مننا للبيئة إحنا اللي بندفع ثمنه في النهاية. يبقى نمنعه خالص وما نأذيش البيئة، ونحافظ عليها قوي قوي جدا خالص. برافو عليكي. لا نملك سوى أرض واحدة. عزيزتي المستمعة، وتحت هذا الشعار ألتقي وضيفتي دكتورة صفاء مختار، مستشارة وباحثة إنسانية وكاتبة وعضو دائم بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة لجامعة الدول العربية. أهلا بيكي، وكل سنة وحضرتك بخير. النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للبيئة. صباح الفل يا أستاذة منى، وكل سنة وكلنا طيبين ومصر كلها بخير، والشجر والخضرة كله بخير. يا رب يا رب. محتاجين للخضرة في كل وقت والله، يعني زي ما قلت في البداية، صحيا ونفسيا واقتصاديا. ما تتصوريش الخضرة دي بتعمل ايه، في حتى في الجمال لما بتشوفي المنظر جميل كده بنرتاح نفسيا، الأكسجين بنرتاح صحيا. أكيد مش كده، هو حتى السنة دي يمكن الألوان اللي طالعة موضة في الصيف السنة دي اللون الأخضر الصريح والأزرق كمان. هو أنا بقول إن الأخضر ده عبارة عن حياة. هو الأخضر ده الحياة، لأنه الزرع بتسقيه، بتراعي الزرع زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، في أي مكان أنا بمشي فيه، أي مكان أنا ساكن فيه بيكون فيه شجر، بيكون فيه زرع، فعلا بيطفي على روح الساكن أو بيطفي على روح المواطن واللي في المكان اللي هو ماشي فيه نوع من أنواع البهجة. كمان ده بينقي الأكسجين. أيوة طبعا. عايزة أتكلم النهاردة عن دور بقى المجتمع المدني للحفاظ على البيئة ومساندة الدولة للتحول الأخضر. بمناسبة حضرتك طبعا عضو دائم في الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة. هو الحقيقة في مبادرة جميلة قوي اسمها مبادرة الجيش الأخضر. ويمكن دور سيادة الوزيرة وزيرة البيئة دور قوي جدا جدا، وإحنا كمجتمع مدني وكمثقفين ومؤسسات ومدارس وجامعات والإذاعة والإعلام كلنا لازم يكون لنا دور إيجابي في مساندة هذا الجيش الجميل اللي هو مبادرة الجيش الأخضر. هو يعني إيه مبادرة الجيش الأخضر؟ يعني شجر، يعني خضرة، يعني نفهم قيمة الزرع ونبتدي نعلمها لأولادنا. يمكن قبل الهوى أنا تكلمت مع حضرتك وقلت أنا ياريت ننادي من خلال البرنامج الصباحي لعودة الحصص والأنشطة اللي كانت موجودة زمان في ابتدائي أيام ما كنت أنا في المدرسة، حصة الزراعة، حصة الرسم، حصة الموسيقى، لأن الحاجات دي كلها بتعمل عند الطفل ذاكرة راسخة بأهمية البيئة والجمال، وبتجعل منه شخصية سوية. بالضبط. نفسيا شخص سليم، نفسيا متعافي صحيا. فإحنا فيها يعني الأنشطة المدرسية الصيفية، حتى لو المدرسة انتهت في نشاط صيفي المدرسة بتقوم بيه. بالضبط. ممكن تتم التوعية من خلاله. وحنقول أنه في مراكز الشباب برضو دور، مش هنغفل أبدا دور وزارة الشباب والرياضة في المراكز بتاعة الشباب اللي معمولة في كل حي. أن هي بتشجع الشباب وبتثقفهم وبتقول لهم معلومات. خلينا كمان نرجع بقى لدور الأسرة ودور البيت. طبعا ده نمرة واحد. بالضبط. تعالي نقول لهم كده، نرجع للحكاية اللي كنا بنعملها زمان، الحلبة اللي كنا بنزرعها على القطنة. يعني نعود والفول والفول والبصل والبطاطا. ورقة البطاطا بتطلع، يعني البطاطا لما بتتحط بتطلع ورقة خضرة جميلة جدا. هو سيدتي الفضيلة، لو الطفل من وهو صغير في البيت طلع وعينه اتعودت ان في لون اخضر في البيت، في حاجه اسمها زرع، في حاجه انه يفهم ان الزرع ده محتاج لبيئه صالحه وبيئه نظيفه ومحتاج رعايه واهتمام زي الحيوان. انا مش في بيوت بتربي قطط وكلاب في البيت عندها. الزرع قبل القطه والكلب، لانه زي ما اتفقنا وقلنا قبل كده ان الزرع ده عباره عن حياه. فالطفل من هو صغير لو نشا في اسره وشاف انه في البيت زرعة بسيطة بتتعمل، هيطلع من وهو صغير عنده حب واهتمام، وما نشوفش بقى الحاجات اللي احنا بنشوفها في الجناين والحدائق والمتنزهات. عشان يعني اللي احنا بنشوفه ده الحقيقة دايما زي ما حضرتك ذكرتي بيرجع للتربية. لو هو اتربى زي ما حضرتك قلتي على الجمال وعلى الاهتمام وعلى يعني تقدير الزرع بصفة عامة، مش هيعمل تخريب ولا تلوث ولا أي حاجة في حديقة، ويقدر يروحها مرة تانية وتالتة. تمام. ارويد الحب ورقة خلقة العبير يرويد، وزرع شجر النهار بكرة تطمن عليه. ازرع شجر النهار، ازرع شجر النهار الحياة والطاقة الإيجابية مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى أهلا بحضرتك معنا. يا أهلا بيكي وأهلا بكل الناس اللي تسمعنا. دكتورة سهى، النهاردة هنتكلم مع حضرتك عن مكان في المنزل يعني بتهتم بيه كل ربة منزل بتسمعنا. النهاردة هنتكلم مع حضرتك عن ترتيب المطبخ وتأثيره على طاقة المكان. بالنسبة للمطبخ وتأثيره على طاقة المكان مهم جدا. يعني المطبخ ده من الغرف الهامة في المنزل اللي ممكن تأثر لعلمك على السعادة الزوجية ما بين الراجل ومراته. يعني في سر من أسرار الفونغ شوي أو طاقة المكان. لما بنيجي نصمم المطبخ ناخد بالنا جدا بحاجة اسمها مثلث الحركة، إن أنا ببعد البوتاجاز عن الحوض اللي هو المية، وببعد التلاجة، يبقى التلاتة في كل واحد فيهم في مثلث أو على رأس المثلث في كل حتة بعيد عن بعض. فدي مهمة جدا. خلي بالك الناس اللي بتسمعنا دلوقتي وعندهم مشاكل زوجية، هتلاقي 1000000% البوتاجاز لازق جنب الحوض، لأن البوتاجاز ناري والحوض مائي، فبيعمل نوع من المشاكل والخلافات الزوجية بطريقة قوية جدا ما بين الزوج والزوجة. علينا إعادة ترتيب المطبخ في هذه الحالة. ده مهم، يعني حتى هندسيا احنا بنراعي عند التصميم نعمل المثلث الحركة او المثلث الذهبي، ونبعد المية عن النار، ونبعد النار عن التلاجة، حتى لو المطبخ صغير. دي حاجة مهمة قوي. تاني حاجة ان احنا نبتعد تماما عن اختيار الرخامة السوداء تمام من المطبخ، لان اللون الاسود لون مائي غير مستقر، فنبتعد شوية عن الموضة ونخلي فيه بركة في المكان عن طريق طاقة المكان في المطبخ. فالناس اللي بتعمل الكاونتر بتاع المطبخ الأسطح بتاعتها سودة، على طول عندها مشاكل وهدر في الصرف، وغير مستقرين في الشغل، في العمل، في البزنس، في الفلوس، فبتلاقي عدم استقرار مالي لهؤلاء الناس اللي عندهم الرخامات لونها اسود. احنا بنجري ورا الموضة وده غلط. وفعلا اللون الاسود في الرخام يعني منتشر وموضة جدا. لا هو موضة بس في مصر بس، احنا المفروض لو شفنا برا مش هتلاقي الاسود ده خالص. هتلاقي مثلا في اوروبا دايما بيحبوا المطابخ الفاتحة البيضة البيش اللون الخشبي الفاتح، ولكن احنا بنغلط غلطات كبيرة قوي، بنحب يعني نعمل بذخ جامد قوي، فتلاقي مرة واحدة جايبين رخامة سودة وده غلط. الناس اللي بتبقى عندها البوتاجاز ورا الشباك ده امنيا غلط، ما يعني لو حصل لقدر الله حاجة ولعت الشباك اللي ورا، هيعمل هوا هيخلي الأكسجين زيادة يعمل حريق أكتر، وده أكبر خطأ أمنية من ناحية الأمنية لأمان ربة البيت، ومن ناحية طاقية إن المفروض البوتاجاز ده بيعبر عن خزنة الأموال بتاعة البيت، لأن كل فلوس عندنا تترجم إلى طعام، فبالتالي لو عندك خزنة ما ينفعش تحطي ورا شباك، وبالتالي البوتاجاز ما ينفعش يكون ورا شباك خالص، لأن ده بيعمل إيه؟ بيخلي القرش قليل في البيت، الفلوس قليلة، الصرف أكتر من الدخل. فشوفي قد إيه أسرار طاقة المكان والأنرجي بتاع المكان يتوظف إزاي هندسيا عند تصميم المطابخ. فأفضل لون دايما للمطبخ هتلاقيه لون الأسطر، لون الخشب الفاتح، هتلاقيه اللون الأبيض الجميل أو اللون البيج. نبتعد ابتعاد تام عن المطابخ السوداء والغامقة القاتمة البني الغامق، نبتعد تماما عن المطابخ اللي طالعة موضة اللي لونها أحمر. تخلي بالك المطابخ اللي لونها أحمر بتلاقي دايما على طول الأجهزة بتخرب تمام، بتبوظ بسرعة، هتلاقي ربة البيت تعمل كيكة على طول تتحرق. هتلاقي يعني حرارة عالية تؤدي إلى حرق الطعام كمان. فناخد بالنا عند التصميم، بلاش اللون الأحمر على الإطلاق لما نيجي نختار المطبخ. نرجع زي زمان، المطبخ كان لونه زيتي أو أخضر، المطبخ كان لونه لون الخشب الأسطر درجاته، المطبخ كان ممكن يكون بيج يكون أبيض، ولكن الألوان اللي زي الأسود والأزرق والأحمر نبتعد عنها تماما. وكمان ممنوع اللون الأسود لأسطح المطابخ حتى لو المطبخ أبيض. بالهنا والشفا. معاكم الشيف رامي أبو حطب، وهنعمل مع بعض النهاردة هنعمل مع بعض صدور الفراخ بصوص الليمون. دي انا بعتبر ان هو ده طبق ايطالي صحي جدا وشهي جدا جدا. عباره عن ايه؟ صدور الفراخ بصوص الليمون، صدور دجاج مقطع رفيع اللي هو البانيه يعني اللي بتجيبه من عند الفرارجي، وبياخد الاول تتبيله حلوه. تتبيلته عباره عن ايه؟ ملح وفلفل وثوم بودر، وبعد كده نجيبه ننزله في الدقيق ياخد تعفيره كده في الدقيق اللي هو نغطيه تغطيه بسيطه عشان بس يديني اللون الذهبي وهو بيتشوح. بعد ما نطلعه رش غطيناه بطبق الدقيق كده بعد ما تبلناه بالملح والفلفل والثوم والبودر، وطبعا بنبقى غسلين الفراخ كويس قبل ما نعملها، بنغسلها كده في ميه وحاجه بسيطه كده رشه خل بسيطه بسيطه قوي بس عشان نشيل سنه الزفار، لكن لو متنظفه كويس خلاص مفيش مشاكل مش لازم الخل. بعد كده بعد ما بناخد الفراخ الصدور اللي عندي ان انا تبلتها في الملح والفلفل وثوم البودر ورشه الدقيق، باخدها على طاسه، بنحط في الطاسه بتاعتي معلقه زبده، ثلاث معالق زبده كويسين كده حلوين، عشان طبعا لو هنعمل صدرين او ثلاث صدور يبقى الزيت اللي عايزه الزبده ما تتحرقش مني. نحط معاها معلقه زيت، ولما يكون سخن معانا شويه ابدا انزل ايه البانيه بتاعي، انزل البانيه بتاعي جنب بعض. اول ما احس ان هو بدا ياخد دون قوي ما اقلبش على طول عشان ما تفرفتش، انا عايزه طبقه الدقيق تاخد الذهبي ما تفرفتش مني وتعملي فرفته كده، فهنسيبه شويه بس في الدقيق في الزبده، وما تكون الطاسه غير قابله للزق. وتاني حاجه الزيت هيخلي الزبده ما تتحرقش مني وتخلي الدجاج يعني يتحمر كويس. بعد كده بنقلب الصدور على الوجه الاخر لغايه ما تتشوح معايا. بعد ما تكون اتشوحت معايا واستوت شويه صغيرين تريد هنشيلها من الطاسه، وفي نفس الطاسه هنجيب كوبايه ميه كبيره نحطها في الطاسه وعليها معلقه زبده كبيره وعليها بشره ليمونتين او ثلاث ليمونات لو احنا هنعمل نص كيلو بانيه، لو هتعملي قطعتين ثلاثه حطي بشره ليمونه ونفس الليمونه اللي بشرتيها نعصرها برده في الصوص، بس ممكن نحط الليمونه زياده عليها في العصر عشان عصير ليمون اعلى. وبعد ما يبدا يغلي معايا الميه بالزبده، وطبعا هو خد من طعم الفراخ عشان احنا عملناه في نفس الطاسه، بعد ما يبدا يغلي معايا هنعمل حاجه حلوه جدا، هنبدا ننزل فيه الفراخ بتاعتنا وتاخد تقلبتين حلوين كده فيها، ونسيبه بقى نوطي عليه لحد ما الصوص يشرب من الفراخ شويه ويبدا ايه يتقل معايا شويه كده، وبعد كده هحط عليه وبالف هنا عليكم يا رب. أما الآن فمع هالة سالم وهذه الاستشارة الطبية. الدكتور أحمد سعد استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، صباح الخير يا دكتور. صباح النور. صباح الفل. أهلا بحضرتك. دكتور، هل هناك ارتباط عند الإصابة بجهاز التنفس العلوي والأمراض الصدرية؟ والله هو في جزء يعني غير قليل من المرضى بيبقى فيه ارتباط ما بين حساسية الصدر وحساسية الأنف، وحتى المريض بيبقى متلخبط في الأول إن يعني أنا صدري اللي فيه تعب ولا الأنف. حتى دكتور الصدر ساعات بيلفت المريض بتاعه إن لا، في مع حساسية الصدر بتاعتك في كمان حساسية أنف، تمام؟ وبيتم معالجة المرضين في نفس الوقت، إن هو ياخد بخات الصدر وموسعات الشعب الهوائية وبرضو بخات الأنف ويتعالج الحساسية بتاعته. وطبعا نلفت انتباه العيان للمحفزات اللي احنا بنحاول ان احنا نتجنبها سواء للصدر او للأنف. دكتور، في اي مرحلة بيتم يعني مضاعفات الجيوب الأنفية او الإصابة بالجيوب الأنفية لتصبح حساسية الصدر؟ مع بعض حساسية الصدر في ناس بتبقى عندها حساسية مفروضة للأسبرين، وده بيبقى مصاحب بتكون لحميات شديدة في الأنف، ويلي طرق علاج منها ان احنا نحاول ان احنا نقلل حساسيه الاسبرين دي بجرعات معينه بيتم اقطاعها للعيان ومتابعته بعد كده. وبرده مع بعض العيانين اللي عندهم حساسيه صدر وحساسيه انف بيبقى في تكون برده لحميات شديده جدا في الانف، وللاسف بيبقى ارتجاعها عالي جدا طالما العيان بيتعرض للمحفزات بشكل او باخر. حساسيه الصدر بيتم السيطره عليها من خلال طبعا البخاخات وادويه الصدر، وحساسيه الانف برده بندي العلاجات زي الكورتيزونات بجرعات منضبطه يعني، والبخاخات الأنف برضو اللي فيها نسب قليلة من الكورتيزون، وبنلفت انتباه العيان ان هو يحاول يتجنب المحفزات على قد ما يقدر بحيث ان هو الجهاز التنفسي بتاعه ما يتعرضش لمثيرات تكرر عليه الأعراض. يعني دكتور، الكحة بتكون يعني أحد يعني ظواهر أو مضاعفات حساسية الصدر وأيضا حساسية الجيوب الأنفية، إزاي المريض يقدر يفرق بينهم؟ والله هو المريض بيشتكي من الكحة نفسها بس، وطبعا الطبيب هو المنوط بيه إن هو يفرق، يعني بيجي لنا العيان مليان بكحة، وساعات بيبقى راح فعلا لدكتور الصدر وقال له لا والله انت الصدر بتاعك كويس والدنيا عندك مستقرة، فبيجي لدكتور الأنف والأذن بالفحص بقى بالأنف بمنظار أو بإجراء أشعاعات، بيشوف في هل في إفرازات خلفية، في التهاب واضح قدامه في الجيب الأنفي، في لحميات، ساعات في سبب ثالث بيخش ما بين حساسية الصدر وحساسية الأنف هو ارتجاع المريء، وده حاجة جديدة إن هو فعلا بيكون الأنف كويس، جهاز هضمي بدأ يظهر جهاز الهضم بس بأعراض غير نمطية، أعراض جديدة، والمريض بيشتكي من كحة وشرقة وبقى محتار. أنا رحت للصدر وقال لي إن أعراضك كويس، الصدر كويس والأنف برضه، طب إيه اللي بيعمل الكحة؟ ففعلا بالفحص بنتأكد إن ده يعني ده غالبا سبب ارتجاع مريء مع بعض الأعراض التانية يعني زي نوعية الأكل اللي بياكله، في موجود شرقة، لو إحنا بصينا على الحنجرة ممكن نلاقي احتقان شديد في الحنجرة، فلو تشخص كده طبعا بيتم السيطرة على الكحة يعني. دكتور، الوراثة لها علاقة بالإصابة بحساسية الأنف أو حساسية الصدر؟ حساسية الأنف فيه طبعا استعداد وراثي عند ما يقرب من 50% من مرضى الحساسية، بس بيبقى محتاج محفز أو عامل يظهره تمام، زي من هو يكون وبيئي بقى خارجي بالظبط كده، وعنده استعداد وراثي بس ما ظهرش عنده إلا لما سافر للمكان الفلاني أو لما تعرض للمحفز أو لما نقل شغله لمكان تاني، يبقى أنا محتاج عامل وراثي، استعداد وراثي، ومحتاج محفز أو عامل يظهر الحساسية اللي عنده يعني. هل هناك علاج أو الجديد في العلم دائما كل يوم؟ هل أصبح هناك علاج نهائي لهذه المشاكل، مشاكل حساسية الصدر أو حساسية الجيوب الأنفية؟ يعني بالنسبة لحساسية الأنف أو طبعا حتى التخفيف من حدتها، من تخفيف من حدتها هو العلاجات اللي هو الأبخات الأنف أو مضادات الهيستامين أو الكورتسونات بالجرعات اللي هي بيحددها الطبيب، ده بيخفف منها، لكن يمنحها بشكل نهائي ده يعني بتطلب أن العيان يركز في المحفز نفسه أو المثير ويحاول يتجنبه، ده العلاج الجذري، أن أنا يعني الغبار أو التراب او الدخان بحدد المكان فيه او وبحاول اتجنبه، ده بيقلل. في بعض العلاجات الحديثه ويمكن موجود اكتر في اوروبا اللي هو اقلل من تحسس الجهاز المناعي للمسبب نفسه بعد اجراء اختبار جلدي، بحدد المحفزات اللي بتعمل للشخص ده حساسيه وببدا اديها بجرعات قليله جدا من قبل متخصصين، دلوقتي بقى تحت اللسان لمده معينه، وده بيعمل تحسن في نسبه مش قليله من العيانين بجانب العلاج الاساسي بتاعي. دكتور احمد، دائما الوقايه خير من العلاج يعني. الوقايه ان انا احاول كمريض ابذل مجهود شويه في تجنب المثير، زي الروائح، زي التراب، الادخنه، في حاجات في البيت مشهوره جدا عندنا في مصر اللي هو يعني حشره الفراش او العته زي ما بيقولوا، ودي موجوده في الاغطيه والبطاطين وساعات الستاير، فده مطلوب ان احنا الحاجات تتشمس على الاقل 3 مرات في الاسبوع، وممكن تكوي على قد ما نقدر، ميبقاش في سجاده او مكت في غرف النوم، ده بيقلل قوي من تكرار الاعراض، وبالتالي الحاجة العلاج. التدخين يا دكتور، التدخين ده حاجة مهمة طبعا سواء سلبي أو إيجابي طبعا يعني. ويفرق طبعا، وساعات بنشوف أطفال بيشتكوا من أعراض وبنسأل الأهل هل في حد مدخن في البيت، طبعا بتفرق كتير جدا لما بيكون المدخن بيمتنع أو يتجنب التدخين في مكان في الشخص المصاب يعني. نتمنى الصحة والعافية لكل أفراد الأسرة. انتهى لقائي بك اليوم عزيزتي المستمعة، وغدا يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.